أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الدنيا سكة سفر والعمر بيعدي، اوعى تقول للبشر في الدنيا مين قدي. واما الشيطان يفتح ببان الكبر والوسواس، اصغر في عين نفسك قوي تكبر في عين الناس. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله ربنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له صاحب المنة والعطاء والفضل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من أحبه وأحب سنته واتبعه بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، يمكن استمرارا لكلامنا اللي بدأناه بالأمس في حطم صنمك، وكنا قد توقفنا عند كلمة غلسة قوي، كلمة ليه. والتلات كلمات دول يمكن فيهم مشكلة حتى في القرآن، أنا ولي وعندي. قارون قال إيه؟ إنما أوتيته على علم عندي. فرعون قال إيه؟ أنا ربكم الأعلى، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. والإنسان عموما، إبليس قال إيه؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. الإنسان قال إيه؟ اللي احنا قلنا مبارح، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، أنا أستاهل، أنا أستاهل أن ربنا يرحمني، أنا أستحق أن يوسع علي، أنا أستحق أن يديني الولد، أنا أستحق أن يوسع علي في الشقة دي، أنا أستاهل أن رفع قدري بين الناس. مشكلة، مشكلة من المشاكل اللي توقفنا عندها بالأمس. ولذلك ولله ضر القائل، من رأى نفسه قبل أن يرى الناس، قبل أن يرى الناس لم يره الناس. في إنسان بيشوف نفسه، إنسان شايف نفسه قبل ما يشوف حد، كل اللي حواليه دول لا وجود لهم، كأنه خيال، كأنه حلم، يكون قاعد مع الناس بس مش شايف حد، متصدر المكان وشايف أنه أفضل الجالسين، أعلم الجالسين، أجمل الجالسين. ولذلك المحاسبي يقول الأنا العجبي يعني هو حمد النفس على ما عملت أو علمت، ونسيان أن النعم من الله. إن عشان صنم الأنا يبقى له بيئة موجودة صالحة جوه القلب يقدر يترعرع فيها وينمو، الإنسان نفسه يحمد نفسه على ما علم أو عمل. إن صلى لك تمام، إن حل مسألة رياضة ولا مشكلة اقتصادية ولا ولا ولا. حتى لو تاخد بالك، في لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. اللي بيحصل إن بعض الناس يروح لك مكان يقول لك كلمه أبويا الحاج فلان، ده كلمته مسموعة، أما هيروح الموضوع منتهي. أبويا الحاج فلان ده بيروح بالإحساس ده، ولذلك ممكن يحكم حكم غلط قد لا يرضاه أحد الطرفين. يقول لك أنا أقعد في قاعدة قلت فيها كلمة وتترد، العيال ولاد امبارح دول يردوا عليا كلمتي، ده أنا اللي كلمتي مش عارف بقولها البلد بتتهزلها. يا عم اقعد على جنب، كلمتك غلط، إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ يعني المفروض ان البني ادم يكون فاهم، مش انا رايي افضل الاراء، ولا انا اقتراحي افضل الاقتراحات، ولا انا تفكيري افضل. مش ممكن، مش ممكن، دي تبقى مصيبه. يبقى ان يحمد الانسان نفسه على ما علم او عمل، وينسى ان النعم من الله جل وعلا. وكذلك الامام الغزالي في احياء علوم الدين يقول العجب هو استعظام النعمه والركون إليها مع نسيان المنعم. شوف الكلام ده استعظام النعمة اللي حصلت، عندي ولاد كتير، عندي فلوس كتير، عندي ويركن إليها وينسى المنعم سبحانه وتعالى. ولذلك بيجي منين العجب يا جماعة؟ العجب بيجي ساعات من كمال ديني أو من كمال دنيوي، يأتي يعني له دواعي كتير جدا. العجب له دواع كثيرة تسببه، تنمي صنم الأنا ووثن الذات داخل العبد. ولذلك أحد السلف يقول للعلم طغيان أشد من طغيان المال. تخيل بقى العلم، أو والله العلم علشان ما بتبقاش فاهم وعلمك ما لم تكن تعلم، ما انتش فاهم كده، فاهم انك انت عرفت البخاري ومسلم وقريت الصحيحين وقريت في السير النبوي لفلان وعلان ومسكت كتب الفقه وعمدة الأحكام والأسامي الكتير اللي احنا بنسمعها من علمائنا دي، انك انت كده خلاص يعني. ها؟ ولذلك شوف ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا على لسان النبي ويوجه له الخطاب ويقول ربي ربي زدني علما. لسه أنا، عشان احنا اتفقنا أول ما توصل لمرحلة تقول أنا عالم بدأت السقوط إلى الجهل. فالعلم له طغيان، قد يعجب الإنسان ويكبر في قلبه صنم الأنا بسبب العلم، وبناء على كده يعمل إيه ده؟ يخليه طول النهار بيبص للناس باستحقار، كتكل قرف يا أخي، لموا نفسكوا يا أخي، مليتوا البلد، أعوذ بالله، ده الناس هتروح في داهية، ده الناس مش هتشوف خير، هي دي بلد تستاهل الخير، هي دي بلد تستاهل ان ربنا يرضى عنها، هي دي بلد. مش ساعات بيحصل فينا كلنا بنقول كده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم بكلامه، أو فهو أهلكهم، يعني هو أهلك واحد فيهم، هو أشدهم هلكا. إنما طب ما ممكن واحد يقول كده ها حزينا على أمر الدين، لا بأس. الإمام أحمد بن حنبل قال مش شايف بأس إنه إنسان لما يقول الناس هتروح في داهية وهو حزين على أمر الدين، مش بيشعر إن صنم الأنا ها اللي جواه بيخليه بيقول كده، إنه أفضل الناس وإنه أحسن الناس. ولذلك هتلاقي دواعي كثيرة. شوف عاد، الله جل وعلا في سورة فصلت، وهم عملوا إيه دول عاد؟ دول عملوا إيه؟ فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. ها؟ في حد أجمد مننا؟ يمكن ساعات بنشعر ده في خطابات الرؤساء الأمريكيين لما شعبهم يضغط عليهم علشان يوروا للمسلمين العين الحمراء، فيقوم مطلع الطيارة من غير طيار، والطيارة بدون مش عارف إيه، والفانتوم الإيه اللي بتشوف رقم الفانيلا من ورا ومن جوة، حاجات غريبة كده، ويبتدي يحس إنه خلص يعني ها إحنا عاد. وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم. شوف بقى الإنسان اللي ما عندوش الأنا دي، وعارف أنه وخلق الإنسان ضعيفة، وعرف أنه ممكن حتة برغوت ما يناموش طول الليل، الإنسان ده أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. يبقى احنا نشوف ده، واللي يقف فاكرين صاحب الجنتين ها أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، انا عندي فلوس قد كده. كنت بحكي لكم زمان بقول لكم انه يعني بعض الراقصات كانوا بيتخانقوا مع بعض على الفلوس اللي عندهم، تلاقي يا بنتي ده انا لو وقفت على الفلوس اللي عندي ابص على موزمبيق، كانوا بيتكلموا كده وبيتفاخروا قدام بعض على صفحات الجرايد في خناقات. فسبحان الله العظيم، وقف ده قال انا اكثر منك مالا وعزوتي ما اقولكش، لو غلطت فيا هعمل اصبعي كده بس، هتتفرتك وانت قاعد، هيقطعوك، هيعملوا فيك. فربك جل وعلا لانه عظم صنم الانا بداخله هكذا قال واحيط بثمره، يلا خد فوق نفوخك بقى علشان تعرف قدر نفسك. اوعى تبص للي حواليك انك وصلت لهذه المرحله بفضل منك، باسباب وهبها الله لك عملت بذاتها، وإنما هي بفضل الله تبارك وتعالى. من نسب، أنا منسب عيلة فلان وحد يقدر يكلمني؟ ده أنا اتصل بحماية مش عارف يعمل ويسوي، وهكذا. ولذلك يا أخي شوف يقول لك إيه، يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر. المتكبر ده اللي في الدنيا كان قالب الدنيا ده هيحشر قد كده، الناس تدوسهم بأقدامهم. لما تعالى بقى نقعد أنا وإنت نتفرج على نماذج ما شافتش نفسها، بل بالعكس هذه النماذج رغم إيمانهم ورغم تقواهم ورغم يعني حسن علاقتهم بالله جل وعلا ورغم العلم اللي ملأوا به الدنيا ما كانوش بيشوفوا نفسهم. تعال اتفرج على واحد اسمه عطاء السلمي. عطاء السلمي لما كانت الأسعار تغلى والله بيحكوا كده يعني فجأة كده مثلا اللحمة بقت ها بخمسة ساغ ولا بقرش ساغ على زمانه بقى يعمل ايه؟ يمسك بطنه يقعد يلف حوالين نفسه ويقول كل هذا بسبب عطاء، لو مات عطاء استراح الناس. ده ايه التواضع ده؟ ده ايه التواضع ده؟ لما واحد يقف على عرفة ويبص على الناس عمالة تعيط وتبكي عارفين يقول ايه؟ اللهم لا ترد هذا الموقف من أجلي. ما تردش الناس اللي بتعيط دي واللي عمالة تبكي لك وتتوسل إليك المغفرة والرحمة بسبب أن أنا موجود وسطهم وهو قد يكون أفضلهم. ولكن سبحان الله، قلت لكم علمونا والله كيف نعيد النظر مرة أخرى في التعامل مع الذات. مالك بن دينار قاعد في المسجد بيقول لو نادى مناد في المسجد ليقم شر الناس لقام مالك بن دينار. يا على الكلام الكبير قوي. أبو سليمان الداراني قال حاجة حلوة جدا وبجد بقى لازم نتعلمها، إن لما حد يحب يحطك في مكانه ها افتكر كده دايما اللهم أنت أعلم مني بنفسي. كان دايما على ما أعتقد علي بن أبي طالب يقول كده، أنا أعلم بنفسي منكم والله أعلم بي مني. لازم كده. فاكر قلت لك لما كان أبو بكر الصديق يمدح على طول بسرعة فيش عايز الأنا ما بتبقاش وجود خالص، اللهم اغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون واجعلني أفضل مما يظنون. كلمات توسل من عبد يعرف قدر نفسه، عارف هو إيه وده فضل مين اللي بيحصل، ده الثناء اللي عليك من الناس. هقول لك حاجة يا أخي الفاضل، وأنا يمكن ده بخص بيه إخواني الدعاء لسبب بسيط. عارفين المسجات اللي تيجي في البار تحت دي، الله يا شيخ عليك فين الشيخ فلان، احنا هنتجنن مش شايفينه، ده احنا خلاص ايماننا بيضيع، الراجل ده ما بيجيش على الشاشه ليه؟ عارفين الكلام ده؟ ده كلام صعب قوي. يعني انا اشعر انه من واجبي ان الشيخ ينصح اللي بيكتب الرساله لما يكون فيها هذا الثناء اللي فيه اطراء وغلو، ها؟ يقول له يا ابني ما تنزلهاش، ما توديناش داهيه. يا ابني حرام عليك. وانا لما اكون قاعد كده، تخيلوا ان انا قاعد كده وطول النهار والليل جايلي رسائل عماله تقول يا سلام عليك يا شيخ خالد، الله يفتح عليك، ده انت ما حصلتش، ده احنا الكلام بتاعك، ده احنا من غيرك. ايه هو ده؟ اهو بعض الناس تعمل كده، يا فخر الامه، يا ذخر الامه، يا عماد الدين، يا اللي الدين هيقع من غيرك، يا اللي الدين عمل كده اول ما انت غبت عننا اسبوعين. لا يا جماعه، يا جماعه نتقي الله، اتقوا الله في الدعاء، خليتوا الشياطين ركبت بعض الدعاء بسبب هذه الكلمات. فلنتقي الله، نحرص. ولذلك أبو سليمان الداراني كان يقول والله لا يستطيع أحد أن يضعني أكثر من وضعي لنفسي. أنا عارف قدر نفسي فأنا أعلم بمنزلتي. ده راجل جامد قوي، يعني يقولك مهما تقوله أنا عارف قدر نفسي، بحط نفسي في المنزلة اللي تستاهلها. عشان كده كان بعض السلف يذلون أنفسهم، تعرف ناس من الصالحين يروح يمسك دورات الماء بتاعت المساجد ينظفها ويمسحها ويكنسها ويرشها مية علشان حس من نفسه بس انها ابتدت تطلع لفوق. واعرف بعض الناس والله من القراء، اسأل الله جل وعلا ان ربنا يفتح لهم يا رب، لو سمع صوت كاسد في المسجد بيسجل له يترعب، يقول لك مش هصلي، ها مش هصلي، ما تروشونيش يا جماعه، ما تروشونيش ارجوكم. انما انت النهارده ممكن تلاقي 50 ميكروفون قدامك وكله عشان خاطري، ممكن تسمح لي قلق الناس ممكن تعمل للداعية قلق، وممكن تعمل لأي حد في أي مجال ناجح قلق بالاهتمام الزائد المبالغ فيه. هو النبي ده صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، حد ممكن يتخيل أن العجب يتطرق إليه لا من قريب ولا من بعيد؟ حد ممكن يسيب؟ حد ممكن يتوقع كده؟ لكن النبي بيعلمنا لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم وقولوا عبد الله ورسوله. سبحان الله. فالنبي بيعلمنا ده علشان ما نبقاش بنسمع ثناء الناس وإطراء الناس بهذه الصورة، وأنا عارف نفسي، أنا عارف الباب بيغلق عليا بعمل إيه، أنا عارف بعامل زوجتي إزاي، أنا عارف بعمل إيه في خلوتي، أنا عارف وضعي مع الله في علاقتي، في علاقة العبادة عاملة إزاي، أنا أنا أنا أنا أنا عارف. فلازم على الأقل أنكمش وأستغفر الله وأقول كلام أبي بكر الصديق وأقول كلام عطاء السلمي وأقول كلام مالك بن دينار والحسن البصري والسلف. الحسن البصري يقول لك صحبت أقواما كنت بجانبهم كاللص، كنت ماشي مع ناس أنا عامل زي الحرامي جنبهم، ناس عليوي قوي، ناس عليوي. ولذلك يمكن عجبني واحد قايل قصيدة كده صغيرة عجبتني في كلامها، قالوا تكبر، قلت أفتوني لماذا تكبر، قالوا قوي، قلت قوته لدى بغل تصغر، قالوا وجيه، قلت فرعون المؤله منه أجدر، قالوا غني، قلت أغنى منه قارون المدمر، قالوا جميل، قلت أجمل منه زانية وأقصر، قالوا عليم، قلت أعلم منه إبليس وأشهر، قالوا تقي، قلت هل يدري علام التقي يقبر، أولى له شكر الذي أولاه ذا الفضل المؤزر، قالوا له جسم كبير، قلت جسم الفيل أكبر، قالوا له عصبية تذر العدو وقد تقهقر، فأجبت يوشك أن يذل بموته جمعا ليزجر، قالوا إذن ولم التكبر، قلت ذا معنى ميسر، ظن الغبي بأن فضل الله فضل عنه يؤثر، فبه سما وإذا صحى لمح الحقيقة فيه تزأر، تلك الحقيقة فاعرضوا، تلك الحقيقة فعرفوها يا ذوي القلب المطهر، وعليكم مني سلام عرفه في الكون ينشر. هي دي الحقيقة. يبقى لما تتكلم عن كبر بالقوة افتكر عاد، لما تتكلم عن كبر بالجبروت افتكر فرعون، لما تتكلم عن الأنا بالجمال شوف جمال واحدة تكون بغي، لما تتكلم عن الشهرة مفيش أشهر من إبليس، لما تتكلم عن القوة تفضل تمشي وللأرض منك وإيد، شوف الجبال اللي حواليك، شوف الجبال اللي حواليك. وربنا لما بيتكلم عن الجبال الروازي دي عشان يوريك انت فين، انت فين، انت مين، انت ايه وسط ده كله، ولا حاجة. ولذلك كما قلنا في حلقة سابقة، انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، يعني ما تمشيش كده تخبط وترزع. يبقى كل ما يقولوا لك عن حد في حاجة افتكر النقيض اللي على ضده على طول اللي أجمل وأقوى وأزكى وإلى آخره، عشان تصغر وتبقى قد كده. رياح القيس رجل يسأل ما الذي أفسد على العمال أعمالهم، فقال حمد النفس ونسيان المنعم. يبقى صنم الأنا هو اللي بيدعوك تعظم عملك وتستكثر عملك. يبقى لما تكون ذكي تفتكر لنفسك، تكون شكلك حلو تفكر ده من نفسك تستاهل، لما تكون قوي ده من نفسك بناسب جامد، وهكذا وهكذا. في أي أزمة تجد صاحب صنم الأنا يشعر أنه لها أنا للأزمة دي. طبعا يمكن صنم الأنا في الغالب بيكون عند أصحاب المواهب، دي حقيقة، والأصحاب المتصدرين للأماكن العالية أصحاب الإمكانات والنجاحات. ولكن تعالوا بقى نشوف حاجة مهمة قوي، قد يظهر صنم الأنا عند واحد غلبان فقير. تخيل بقى، يعني واحد غلبان وفقير وصنم الأنا ده يظهر عنه، ايه اللي بيحصل؟ تلاقي الغلبان الفقير ده الله جل وعلا لما يتكلم عن بغضه لثلاثة من ضمنهم العائل المستكبر، يخرب بيت سنينك، يعني فقران مش لاقي اللظى وبتتكبر، اهو ده ربنا يبغضه جدا، يكون فقير جاي العائل جاي من العيلة، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، خلاص. فالعائل ده فقير بس بيتقرن فور، ويقلد ولاد الزواج في القصة بتاعته، يعمل لك فيرزاتشي ويعمل لك شعره مش عارف إزاي، ويلبس لك لويست وبتاعه وماشي. يا عم اقعد على جنب، ما احنا عارفينك انت مش ابن الحاج فلان الراجل الطيب اللي ساكنين كده في الحته يا عم تلم، انما ما فيش تقول لي مين ده لازم. وبيصل معاه انه تعظيمه لذاته والله العظيم. اعرف ناس كان يجي يقول لاصحابه ساكن فين يا ابني، طب انت مكسوف ليه ما تقول في بولاق والعيله هي وحشه، ده الناس العظماء واهل الفضل كلهم من الحتت دي، ايه المشكله يعني؟ يقول لك انت الزمالك، وينزلوه وبعدين يركب المعديه يروح على بولاق والعيله. طب ليه يا ابني؟ اهو فقير لكن صنم الان عنده عالي، فمش مخليه قادر يستوعب انه ما يتكبرش على الناس. ده انا اقول لكم على حاجه جميله قوي. واحد اسمه داوود الطائي، داوود الطائي ده رائع. بيسالوه مره، انتوا عارفين طبعا يعني انه خيريه امه النبي صلى الله عليه واله وسلم في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن تخيل انه في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، عشان كده بقول لك ده خبيث قوي اللي احنا بنتكلم فيه، ممكن ينطلك صنم الآن ده. قيل لداود الطائي: أرأيت رجلا دخل على هؤلاء الأمراء فأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر؟ هو كده عمل حاجة غلط؟ ده دي الشعيرة اللي احنا مأمورون أن نقوم بها، وإلا ضاعت خيرية الأمة، وإلا لعنت الأمة كما لعن بنو إسرائيل من قبل، وإلا وإلا وإلا. احنا عارفين ترك الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر مصايب وصل فين في المجتمع دلوقتي. فالمفروض داود الطائي لما يقولوا له في راجل دخل يؤمر الأمراء دول بالمعروف ونهي عن المنكر، يقول لك إيه يا سلام، الله الله يبارك له، راجل من ظهر راجل. إنما داود الطائي، لأنه في ناس تقدر كده تقرأ شخصية اللي قدامها بما ملكهم الله من فضله من الفراسة. عارف ابن سيرين كده لما جه واحد يقول له: لقد رأيت في المنام أن المؤذن يؤذن، ودخل واحد بعديه بشوية قال له نفس الكلام، قال الأولاني أنت حرامي وقال للتاني هتحج، طب إيه الفرق؟ فراسة بقى. سمات الصلاح بنت على واحد وسمات الإجرام بنت على واحد تاني. فواحد فسر له قول الله ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، والتاني وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. فاللي حصل إن داود الطائي أول ما قالوا له فلان ده داخل يؤمر الأمراء بالمعروف وينهاهم عن المنكر، فقال أخاف عليه الصوت ليضربوه ليبهدلوه. احنا عارفين إنه أي حد عنده مركز أكتر شيء يزعجه ويتعب قلبه انك تقول له اتقي الله انت بتعمل حاجه حرام. تخيل لما هو ما بيكونش يخاف ربنا سبحانه وتعالى، الكلام ده بيزعله قوي، انت ما حكمتش بالعدل في كذا، الفقراء اللي مرمين في الشارع دول انت فيخاف يتخض. فممكن يعمل ايه؟ بالسلامه، اللي هيأمره هيتشيع. فايه اللي حاصل؟ قال اخاف عليه الصوت، هيدغدغوه بالصوت، هيكسروا عظمه، هيسجنوه. فقالوا له ايه بقى؟ قيل انه يقوى عليه، ده راجل وهيستحمل وابن ابوه. فقال طيب اذا ما كان الصوت هيستحمله، فقال اخاف عليه السيف، الرقبه هتتقطع. فقالوا لا لا لا لا لا يهمك، يشيل ويستحمل. تفتكروا داود الطائي قال لهم ايه بعد الكلام ده؟ ما انا قلت لكم هيتضرب لما يعني ها مش لاقي حد يغيثه من بين ايدين الظلمه دول. قلتوا لي لا ده راجل وهيستحمل، يا جماعه ده يمكن يروح في غيبوبه من الضرب ده ويتشلفط وشه، هيستحمل. طب بيني وبينكم كده بصراحه، بس انا ما رضيتش اقول لكم، انا خايف لا يقطعوا رقبته، يعني في نيته هيموت، اخاف عليه السيف. فقيل انه يقوى على ذلك، فقال داوود اني اخاف عليه الداء الدفين العجب. الداء الدفين ليه؟ كل لما تلاقي نفسك عايز تأمر بمعروف أو تنهى عن منكر، بالذات أصحاب السلطات والمراكز وصفوة القوم كما يقولون، يعني اوعى تكون دي مصيبة وانت مش واخد بالك انك انت تعمل كده علشان يقال انك انت راجل ما بتخافش في الله لو متلائم، وتبقى قاعد وسط الناس يقول لك يا اخي ده كان في واحد في قرية، انت تقول الحمد لله انا رزعته برنامج، ده انا خبطته خطبه، ده انا كتبت فيه مقال، اتصل بقى بيعمل كده في التليفون وقال لي تبت وانبت. بعد ما عمل كده تلاقي نفسك اللي بيتكلم ما كانش بيقصد وجه الله جل وعلا، لكن يعني يقصد إنه له من السطوة والتأثير على أمثال هؤلاء إن بيعملوا حسابه. طبعا أنا مش ضد الأمر بمعروف ونهي عن المنكر، بس بقول لك خد بالك زي ما داود الطائي قال. أي حد بقى، إذا كنت موظف في مصلحة وشايف إن المدير بتاعك في مشكلة عنده ولا رئيسك المباشر في مشكلة عنده، شوف نفسك هتروح تنصحه ليه وهتعمل كده ليه، لماذا تنصح، وأي شيء تريده من وراء هذا النصح، إن الأمور تتحط في نصابها الصحيح وإن الناس تتقي الله سبحانه وتعالى، ولا علشان يتقال إنك أنت أصل في ناس كده تحب تهاجم الشخصيات الكبيرة عشان يذكر على الألسن ويبتدي كده يشار إليه إن هو يعني كسر الدنيا، فده داء، ده داء. ما يقبل على فعل هذه الأمور إلا إنه صنم الأنا كبر عنده. ولذلك يا جماعة شوفوا أقول لكم على حاجة، والله لا يكاد يسلم، لا يكاد يسلم من العجب إلا من أعانه الله على أن يراقب نفسه جيدا ويتابعها كويس قوي ويفكر، يفكر ألف مرة إيه اللي أنا بقوله، أنا كلمت فلان. وفي ناس كده، ده في ناس يعني يقول لك إيه، تجيب سيرة ثانية يقول لك آه كان بيكلمني امبارح، لا لا لا لا بيتصل بيا على طول، الله يسعد ببقى يقعد بيتحايل عليا عشان أروح له ما بروحلوش. أنت طبعا بتبقى قاعد بتسمع ده تقول يا ابني الإيه، أنت تعرف الوزير الفلاني، أنت تعرف اللعيب المشهور ده قوي، أنت تعرف الكاتب الكبير ده قوي، أنت تعرف الشيخ فلاني الكبير ده قوي. ده ساعات من طلبة العلم كده، والله أنا الشيخ يعني مش عارف إيه. ساعات كلنا، كلنا والله كلنا قد نتلفظ بمثل هذه الكلمات ونحن لا ندري أن العجب يتسلل بداخلنا، يسري في أجسادنا، يختلط بذرات دمائنا ونحن لا ندري. هذه المصيبة. عشان كده قلت لكم ما بيسلمش من العجب أحد، لازم كل واحد فينا كبير صغير عالم جاهل غني فقير يراجع نفسه يظبط أموره. والمشكلة إنه ساعات بيبدأ من لحظة التجاوب مع الفعل مرة، يا رب يكونوا فاهمين قصدي إن شاء الله، إنه أحيانا في لحظات الواحد بيجيله لحظات عجب عابرة طارئة مش مستقرة، إنما ساعات القلب يتجاوب معها قوي اللحظة دي قوي، فيحس إنه معجب بالفعل اللي عمله قوي، وانه نفسه ومنى عينه ان الدنيا كلها تعرف اللي عرفه فلان اللي ما كانش حد يعرف الموضوع فلان عرفه، نفسه الدنيا كلها تعرف، فيتجاوب للحظة مع هذا الأمر، فتكون بداية علو صنم الذات، ها، وبداية كبر وثن الأنا داخل النفس. أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه بيقول كلمة حلوة قوي. أبو الدرداء عمل مثلث، مثلث وضع الله جل وعلا على القمة كده، وفي الأسفل كده حط نفسه وحط الناس. عارفين عمل كده ليه؟ يعني فكر في ثلاث حاجات، الله والناس ونفسه. فقال لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في ذات الله. يعني إيه؟ يعني في بني آدم بيبتدي يبص على نعم ربنا سبحانه وتعالى على الكون، وبيبص على انحراف الناس عن منهج الله سبحانه وتعالى. شايف الناس إيه يا جماعة، ده بقى معقولة ربنا ينعم علينا بالنعم دي كلها وإحنا كده جهارا نهارا الناس بتفطر في رمضان، ولا العصاب الليل، ولا التمثيل، ولا المجون، ولا الخلاعة، ولا الفجور، ولا ولا ولا ولا، معقولة الكازينوهات تقفل في رمضان بأمر من الحكومة، يقوم صاحب الكباريه يقوم عامل لي سفينة على البحر على النيل حاطط لي فيها برضه ماشي شغال رأسه وبتاع وطرب وهيصة، وقوم اتسحر على أنغام الدي جي مع البولان الفلاني والكلام العلاني. مش ده بيحصل؟ مع فضل ربنا الناس بتبقى كده إلا من رحم الله. فأبو الدرداء يقول حتى يمقت الناس في ذات الله. للحديث بقية بمشيئة الله في ليلة غد، أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. دمتم في حفظ الله.